السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد جدد دعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية محمد بن عبد الوهاب، غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب الذي ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ذكره رحمه الله بعد الباب السابق، وهو أن من الشرك الذبح لغير الله، لأن الذبح لغير الله شرك. لعن الله من ذبح لغير الله، يعني عند الذبح لم يقل بسم الله، وإنما قال باسم فلان، نبي أو ولي أو شيخ أو غير ذلك. وحتى لو قال بسم الله وهو يريد بذلك تعظيم صاحب القبر فهو شرك، والذبيحة حرام لا تؤكل. أما هنا يريد أن يبين رحمه الله أن المكان الذي أعد في الأصل لمعصية الله لا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله، لأن ذلك يعني رفع شأن هذا المكان. فما دام أنه من الأساس أسس لمعصية الله، كبيت أسس لبيع الخمر وفعل الدعارة وغير ذلك من المعاصي، إذا عثرنا عليه وأزلنا المنكر منه ما نبني مكانه مسجد، لأن هذا مكان مهان، لأنه أسس على معصية الله، يهدم ويجعل إما طريق شارع، وإما يوضع فيه دورات مياه لمصالح الناس، وإهانة لهذا المكان والذي أسسه. فالمكان الذي أسس أصلا لمعصية الله لا يرفع شأنه، فنبني مكانه مدرسة أو مسجد، لا. ثم استدل رحمه الله بآية وحديث. الآية قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قبل هذه الآية قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه. والسبب أن أناسا من المنافقين بنوا مسجدا قريبا من مسجد قباء، بنوه وأتقنوه وهيئوه، في الحقيقة يريدون مكان مؤتمرات ضد الإسلام والمسلمين، ومستودع للذخائر من أجل حرب الإسلام والمسلمين، ولكنهم تظاهروا بأنهم يريدون أن يكون هذا المسجد يخفف الوطأة عن بعض المسلمين الذين لا يستطيعون الوصول إلى مسجد قباء كالشيخ الكبير والمريض ونحو ذلك، هذا حسب دعواهم يتظاهرون بذلك وهم كاذبون. الله عز وجل أعظم الشاهدين، قال والله يشهد إنهم لكاذبون. ما قصدهم المسجد، جاء الذي أسسه من رؤوس المنافقين وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بنينا مسجد نريد أن يكون فيه راحة على الضعفاء وبعض الناس الذين لا يستطيعون الوصول إلى مسجد قباء في شدة الحر أو شدة البرد أو المطر، ونريد أن تصلي بهذا المسجد يعني من أجل يعترف به وتنزل فيه البركة. هذا تظاهر منهم يتظاهرون بالتقوى وهم أفجر الخلق، منافقون أعداء الإسلام أشد من اليهود والنصارى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا ما ظهره الله عليه. قال له صلى الله عليه وسلم نحن على جناح سفر، لأنه قد تهيأ صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، الغزوة الكبرى، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله نصلي فيه، ظنا منه صلى الله عليه وسلم منهم صادقون. فهذا الفاسق اطمأن أنه سيحصل على ما يريد، والذي يريد هو أن يكون هذا المكان مكان مجتمع للفساق والمجرمين والمنافقين الذين يتآمرون ضد الإسلام، وأن يكون مكان مستودع أيضا للذخيرة والأسلحة التي يستوردونها حربا للإسلام والمسلمين. فاطمأن ظن أنه نجح في مآربه ومقصده الفاسد، لكن الله ما يخفى عليه خافية، خادع من؟ الله عز وجل يعلم السر وأخفى. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك وكان في نيته أن يصلي في المسجد حسب موعده، أنزل الله عليه هذه الآية وبينه وبين له أنهم كاذبون، وأنهم ما أمروه من أجل أن يكون مسجد، وبين له قصدهم وأهدافهم الفاسدة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا المسجد الآن أسس على إيش؟ على معصية الله، أسس لمعصية الله وحرب الإسلام والمسلمين. هل يحترم ويبقى مسجد أو نتركه من أجل أن ينتفع به؟ أو حقه الهدم والإهانة وإهانة أصحابه؟ لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، يعني أي مكان أعد في الأصل لمعصية الله لا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله، بل يهان ويهان أصحابه، لأنه لو أعد لو ترك لصار رفعا لشأنه. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه الآية؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا، يعني لا تصلي فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم لحقه تقوم فيه وهو مسجد قباء. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أناس من الصحابة رضي الله عنهم فهدموا المسجد وأحرقوه، ثم ترك مكان ممر وطريق لا قيمة له ولا أثر له ولا يعرف حتى مكانه، وهذا جزاء من فعل مثل هذا الفعل. فأسقط بأيديهم هؤلاء المنافقون وعرفوا أن الله فضحهم لأنه يعلم سرائرهم. إذن القاعدة مرة أخرى أن أي مكان أعد لمعصية الله من الأصل مؤسسا لذلك لا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله، لأن ذلك يعني رفع شأنه، لكنه يهان ويهان أصحابه كما فعل بهذا المسجد الذي يسمى مسجد الضرار، يسمى مسجد الضرار. قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم الحق أن تقوم فيه، يعني مسجد قباء، وهذا دليل على أن مسجد قباء هو أول مسجد بني في الإسلام، لأنه لما قدم صلى الله عليه وسلم مهاجر نزل أول ما نزل في قباء فبنى فيه هذا المسجد، فصار أول مسجد بني في الإسلام. ثم قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أثنى على أهل قباء أيضا في حرصهم على كمال الطهارة، والله يحب المطهرين. ففهمنا إذا من هذه الآيات أنه أي مكان أعد وأسس لمعصية الله يجب إهانته وإهانة أصحابه، وأنه لا يتخذ مكان طاعة بل يمتهن ويداس ويذل هو وأصحابه. نعم. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فكان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث سمعنا نصه هذا الرجل من الصحابة رضي الله عنهم، أراد أن ينحر إبلا في بوانة، بوانة مكان قريبا من ينبع، لكن ما أقدم من تلقاء نفسه وأوفى بنذره حتى يرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسأله هل يجوز أن يوفي بهذا النذر أم لا، لأنه ليس من الأماكن المفضلة، مكان عادي، لكن لا ندري لماذا خصصه، إما أنه يعرف أن فيه ناس فقراء يريد أن يطعمهم هذه الإبل، الله أعلم بالقصد. على كل حال إذا نحرت الإبل ما تترك، لا بد أن تؤكل. هو خصص نذرا ينحر ابنه في بوانه، فلما جاء الى الرسول عليه الصلاه والسلام حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما اصدر فتوى مباشره وقال نعم او قال لا، وهذا الواجب على ان الانسان اذا سئل عن شيء والتبس عليه الامر يسال عن ملابسات القضيه والمساله المسؤول عنها وما حولها حتى يصدر فتوى على علم بصيرة، وليس هناك أفقه ولا أعلم في الخلق من المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلذلك لما قال إني نذرت أن أنحر ابن في بوانة تعجب، لماذا خاص بوانة؟ فقال في المدينة، في مكة، في القدس. فسأله عليه الصلاة والسلام هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية، يعني ربما أنه كان في السابق مكان يجتمع فيه المشركون ويقيمون حفلات في هذا المكان، فيكون هذا النذر لو سمحنا له أنه ينحرها معناه تجديد لذكرى تلك الأيام السابقة، إذا كان فيه عيد من أعياد الجاهلية مكان احتفالات، هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية يعني وتريد بذلك تجديد الذكرى؟ قال لا، قالوا لا، ما كان فيها عيد من أعياد الجاهلية. طيب، هل كان فيها وثن يعبد من دون الله في ذلك المكان؟ ربما أنه كان فيها وثن، وإذا ذهبنا ننحر فيها الإبل معناه جددنا الذكرى لعبادة الوثن الذي كان يعظم في هذا المكان من دون الله. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعني يعبد؟ قالوا لا. إذا ما في محظور، ما في محظور ولا فيه ما يمنع من نحر الإبل، ولم يسأله لماذا إذا خصصته، خلاص ما دام المحظور عدم فلا مانع من نحر الإبل. والنذر نذر طاعة، ما دام أنه نذر أن ينحرها ليأكلها الفقراء والمساكين والناس والمحتاجين فلا مانع. فقال الله عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. والنذر معناه لغة الإلزام، النذر معناه في اللغة، في لغة العرب معناه الإلزام، وشرعا هو إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه في أصل الشرع. تنذر شيء ما كان واجبا عليك إلا أنك أنت الذي وجبته على نفسك. والنذر ليس مستحب، لا ينبغي الإنسان أن ينذر، النذر عبادة. فإذا نذرت لا تنذر إلا طاعة لله، وإذا نذرت أوفي بنذرك. لكن هل الأفضل أنك تنذر أم لا؟ إن شفى الله مريضي، إن رد الله غائبي، إن رزقني ولد، إن كذا إن كذا، لا، الأفضل لك أنك ما تنذر. إذا أردت أنك تشكر الله على نعمة أسبغها عليك ونعمه كثيرة، لكن إذا أردت فافعل هذا الشيء من دون نذر، حتى ربما تعجز عن الشيء الذي نويته فلا يكون عليك حرج. أما إذا نذرت يجب أن توفي، لا تكن من الذين ينذرون ولا يوفون، هؤلاء مذمومين يكونون في آخر الزمان، فلا تكن منهم. الواجب أن الإنسان ما ينذر، اعلموا بأن النذر وإن كان نذر طاعة لا يستحب أنك تنذر، الأفضل أنك تعمل الشكر والعمل الصالح بدون نذر، لا تتحمس وتكلف نفسك ثم إذا تحقق لك هذا الشيء ذهبت تبحث تريد فتوى تخلصك من النذر. بعض الناس يتحمس، إن حصل لي كذا أصوم شهر، أصوم شهرين، أصوم سنة، أذبح بعير، أفعل كذا، فإذا تحقق له ما يريد والله صعب كيف بفعل، ذهب إلى العلماء، أنا ما أقدر، أنا فعلت، أنا نذرت. لا تنذر. إذن هذا الرجل نذر أنه ينحر إبلا في بوانة، واستفتى الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن السبب الذي جعله ينذر، فعرف انه ما فيه محظور ولا ما يمنع من اداء هذا النذر، فقال له صلى الله عليه وسلم: اوفي بنذرك، ما دام انك نذرت اوفي بنذرك، ما في مانع الان. لكن لو ان كان فيه معصيه لله في الاصل لا، كان ينهاه مثل ما نهى الله نبيه ان يصلي في مسجد الضرار. وهذا دليل على ان اي مكان كان معدا لمعصيه الله لا يجوز ان نجدد ذكراه في طاعه الله، لان هذا يعني رفع لشانه. فلما عرف النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا المكان ما في شيء محظور، ما في شيء محرم لا من قريب ولا من بعيد، اذن له وقال: اوف بنذرك. ثم اكد ذلك بقوله: فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله، يعني لو كان في معصيه ما سمحنا لك ولا اذنا لك بان تنحر الابل، لكن ما دام نذرك الان اصبح طاعه ما في معصيه، فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. ما تنذر شيء ما تملكه انت، تقول علي نذر ان اذبح شاة فلان، شاة فلان لفلان، كيف تنذر تذبحها؟ علي نذر ان اوقف ارض فلان مسجد، ارض فلان لفلان، كيف انت تنذرها مسجد؟ في الشيء ما تملكه ما تنذر عليه. واذا كان النذر في معصيه الله لا يجوز ولا يجوز الوفاء به، فلو قلت لأولادك: علي نذر إن نجحتم لأذهبن بكم إلى البلاد الفلانية وأدفع كذا وكذا من أجل تنبسطوا وتستأنسوا من بلاد الكفر، هذا معصية لا يجوز أن توفي بهذا النذر. لكن لو قلت: علي نذر أن أذهب بكم إلى مكة تأتمروا ونقيم ونصلي في مسجد الله في مسجد الحرام، نقول: لا، نذر طاعة، أوف بنذرك. وإن كان النذر كما قلت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، ما ينبغي الإنسان ينذر، لكن نقول: إذا كان ولا بد فلا تنذر إلا طاعة. أما من نذر معصية الله فهو آثم ويحرم عليه الوفاء به. فلا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. بعض الحجاج ربما أنه هناك عندهم قبور تعظم وتقدس ويطاف عليها، ربما أنه يقول: علي نذر إذا نذرت رجعت من الحج أذبح ذبيحة عند قبر الشيخ فلان. فنقول: إذن تشرك بالله ويبطل عملك وأنت خاسر من الخاسرين، احذر. فلا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذا كان لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فكيف يذبح لغير الله إذن؟ إذن من ذبح لغير الله فقد أشرك، ومن ذبح لله في مكان فيه معصية لله فقد عصى الله. فالحذر أن تصرف مال الله في معصيته، لأن المال مال الله ليس مالك أنت، الله أعطاك إياه امتحان واختبار لتستعيب على طاعة الله، على ما تحتاج من النفقات وتصل فيه الرحم وتعمل فيه خير، فإن صرفته في معصية الله فأنت محاسب ومجازى، ستسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فاحذر أن تقول لأولادك: إذا نجحت ما ذهب لكم إلى البلاد الفلانية حتى نعمل سياحة، ذهبهم إلى مكة إلى المدينة إلى المكان الذي يرضاه الله ويحبه، وإن كان لابد أنك تمشيهم في بلد في بلادهم أمنا واطمئنان، يسمعون فيها الأذان ويصلون ويؤدون الصلاة في أوقاتها ولا يرون فيها عصاة ولا معاصي. ما تذهب بهم إلى بلاد الكفر تنفق مالك في معصية الله فهذا كفر للنعمة وليس شكرا. إذا خلاصة الكلام أن أي مكان أعد لمعصية الله في الأصل وأسس لذلك فيجب إهانته وعدم احترامه، ولا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله، بل يهان ويهان صاحبه. كما أننا عرفنا أنه يجب الوفاء بالنذر إذا كان فيه طاعة لله، مع أن النذر ابتداء غير مستحب. وأما إذا نذر الإنسان شيئا فيه معصية لله فيحرم الوفاء به. إذا نذرت معصية لله يحرم عليك الوفاء به، فلا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. كما قلنا تقول علي نذر أن أذبح شاة فلان أو أوقف أرض فلان، لا هذه ليست لك حتى تنذر عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، وأن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نعم، يعني الباب يقول المؤلف فيه مسائل، يعني الباب هذه الآيات وهذا الحديث فيه مسائل، يعني فيه أحكام وفيه فوائد يجب أن نفهمها ونطبقها. والأولى أن الرب عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار، بل عليه إهانته وإهانة أصحابه، وهذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام. فلذلك هدم المسجد وأحرقه وأهان أصحابه وخاب ظنهم وآمانهم. نعم. قال وأن تخصيص، قال المسألة الثانية أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، والمنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. يعني أن الفعل الطاعة تؤثر في الأرض وتعطي لها ذكرى طيبة، والمعصية كذلك لها أثر في الأرض وتعطي لها ذكرى سيئة. فلذلك لا يزال الناس يشمئزون من المكان الذي أعد لمعصية الله فيبتعدون عنه، ولا يزالون يقدسون ويعظمون المكان الذي أعد لطاعة الله ويحترمونه. وأن النذر إذا خصصه الإنسان في مكان ليس فيه معصية لله فلا بأس به، وأما إذا كان يعصى الله به سواء كان قريب أو بعيد، ولو في الأزمة السابقة لكنه معروف بالتاريخ أن هذا المكان كان المشركون يقدسونه ويعظمونه، فيجب علينا نحن أن نهينه ولا نقدسه ولا نعظمه في شيء، لأن هذا إحياء للذكرى السيئة. ولذلك عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يذهبون إلى الشجرة التي صارت عندها بيعة الرضوان وصاروا يصلون عندها، خاف عليهم من الفتنة وخاف عليهم أن يعودوا في تعظيم الشجرة، فقطع الشجرة حتى لا يقع الناس في تعظيم الأشجار والتبرك بها وتعظيم والتبرك في أماكن ما أمرنا بها. وهذا الرجل نهاه الرسول سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب نذره، فلما تبين له أنه لا مانع، أنه ليس هناك محظور، ما كان هذا المكان فيه يوم من الأيام عيد للجاهلية، وما كان فيه وثنا يعظم، أذن له أن ينحر إبله ويوفي بنذره. ثم زاده فائدة، قال: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني لو كنت نذرت أن تذبح هذه الإبل في مكان في معصية الله ما أذنا لك، لكن الآن لا مانع من ذلك. نعم. قال: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. نعم، يعني أن المكان مهما كان وإن كان قديم، ما دام أنه معروف أنه قد أعد للمعصية في الأصل، فلا يجوز لنا إحياء ذكراه ولو بعد القرون، ولو بعد قرون لا يجوز أن يجدد هذا المكان وتجدد ذكراه. ولو أنه في الأصل المعصية نقول لا، احنا نبغى نجدد في طاعة الله، لا، قل لا، هذا معنى إعلاء لشأنه، بل نهينه ونعمي آثاره وحتى يخفى وتنقطع ذكراه. نعم. قال الرابع: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. نعم، يعني لا تشابه الكفار في أعمالهم ولو لم يكن لك قصد، لكن حينما تحلو حلوهم وتفعل فعلهم وتقدس أيامهم أو أماكنهم، فكأنك شجعتهم ووافقتهم على فعلهم، فاحذر أن تفعل ذلك، تقلد اليهود والنصارى أو أي فئة من الذين هم مخالفون للدين تؤيدهم وتقلدهم في أفعالهم، فإن من تشبه بقوم كان منهم، ومن أحب قوما حشر معهم، فعليك أن تتبع أهل السنة والجماعة، يعني جماعة المسلمين الذين يحكمون بالكتاب والسنة ويطبقونها، عليك أن تسير على منهاجهم وتهتدي بهديهم تباعا له عليه الصلاة والسلام، كما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر من أنواع العبادة، والعبادة كلها لله وأنواعها كثيرة. النذر من أنواع عبادة، والعبادة كلها لله وأنواع عبادة كثيرة: الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى غيره. أنواع عبادة كثيرة، وأجلها وأكبرها الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء، كل هذه من أنواع عبادة. والعبادة كلها لله، لا يستحق أحد منها شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يجوز أن نصرف شيء من أنواع عبادة لغير الله كائنا من كان. النبي له علينا حق أن نطيعه ونحبه ونصلي ونسلم عليه ونتبعه، لكن ما نصرف له شيء من حق الله. العبادة كلها حق لله، ليس لأحد منها شيء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والآيات كثيرة في التحذير من الشرك، والشرك معناه صرف أي نوع من أنواع عبادة في غير الله، أي نوع من أنواع عبادة في غير الله فقد أشركت، ولو قلت لا إله إلا الله، ولو صليت وصمت وحججت واعتمرت وزعمت أنك مسلم، إذا صرفت نوع من أنواع عبادة فقد أشركت وكفرت وعملك باطل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك يحبط العمل لو تعبد الله بالليل والنهار لكن عندك شيء من الشرك فعملك باطل باطل. الاستغاثة، نسمع أن بعض الناس صلوا في المسجد وإذا سلموا النجدة الغوث يا رسول الله، إذا أبطلتم وين الصلاة؟ راحت الصلاة. إذا قلت النجدة الغوث يا رسول الله معناها أنك استغفت بغير الله. الاستغاثة دعاء، والدعاء كله لله. الاستعانة دعاء، والدعاء لله. الاستعاذة، إذن النذر باب من الشرك، النذر لغير الله. تقول أن الرسول علي نذر أن أذبح ذبيحة، يقول أشركت بالله وكفرت وحبط عملك. للشيخ للسيد فلان علي كذا كذلك. العبادة كلها لله، لا يستحق أحد منها شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم، ليعلم ذلك. لا تقول أنا مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله، أنا أصلي أنا أصوم، طيب ما اختلفنا، لكن عملك هذا حينما تذبح لغير الله أو تنذر لغير الله يحبط عملك ويفسد إسلامك. النذر أنواع، النذر أنواع، منها نذر في طاعة الله فهذا يجب الوفاء به، لكن مثل ما قلت لكم في الأول لا يستحب النذر وإن كان في طاعة الله، الأفضل أنك ما تنذر، لكن إذا نذرت لله طاعة، صوم، صلاة، ذبيحة، صدقات، حج، عمره، أي شيء، طيب عليك أن توفي وتثاب إذا وفيت بالنذر الذي وفيت ونذرت وألزمت نفسك به، إذا وفيت تؤجر عليه. لكن هل يستحب أنك تنذر؟ نقول لا، الأفضل ما تنذر، لكن إذا نذرت فأوفي في طاعة الله، نذر صيام، صلاة، صدقات، أي شيء أوفي. عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت وأنا في الجاهلية، يعني قبل الإسلام، نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، يعني اذهب إلى البيت الحرام واعتكف. إذا النذر قلنا أنواع، أولها النذر نذر الطاعة، كأن تنذر صياما أو صلاة أو غيره لله، فهذا يجب الوفاء به. مثلا تقول علي نذر أن أعتكف هذه الليلة في المسجد، في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، نقول أوفي بنذرك. علي نذر أن أختم كتاب الله في يومين، نقول أوفي بنذرك، وإذا وفيت لك الأجر. وهكذا. والله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا مدح لهم لأنهم يوفون، إذا نذروا وفوا، هذا مدح لهم أنهم إذا نذروا وفوا، لكن الأفضل أنك ما تنذر، وكذلك الآيات الأخرى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني يعلم هل أنت نذرت لله فيثيبك أو نذرت لغير الله فيعذبك. الله يعلم عز وجل، لو أخفيت علينا نحن ما ندري، لكن الله مطلع. وكذلك إذا أنفقت نفقة، هل أنفقتها من أجل الله فتثاب أو أنفقتها للرياء والسمعة فتكون مشرك. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، الله هو الذي يعلم السر وأخفى، نحن ما ندري، ما لنا إلا الظاهر. لو قمت الآن تصلي أمامنا نقول إن شاء الله أن نصلي لله، لكن يمكن في نفسك أنك تريد أن تبين لنا أنك تصلي كثير أو أنك تطمئن في الصلاة، هذا في قلبك. إذا كان في قلبك هذا فعملك باطل، لأن الله مطلع ويعلم ما في سريرتك. إذن هذا النوع الأول نذر طاعة لله، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه واجب. الثاني نذر المعصية، تنذر انك اذا حصل لك شيء فلاني تشرب المسكر، تذهب باولادك لمكان كذا لمعصية الله، هذا حرام ووفاؤك به حرام وانت آثم، فلا يجوز الوفاء به. اي شيء فيه معصية لله لا يجوز الوفاء به. الثالث أن تنذر نذر مباح، يعني ما فيه طاعة ولا فيه معصية، نذر مباح، مثل أن تقول علي لله نذر، علي نذر، هذا ليس لله لأنه نذر مباح، علي نذر إن نجح أولادي لأذهبن بهم إلى أنحاء المملكة حتى يرون معالم بلادهم ويأخذون عنها فكرة وأيضا يسيحون في الأرض وتنشرح صدورهم إلى آخر، هذا مباح ما في معصية، لكن ما في طاعة أيضا، ما في معصية ولا في طاعة، هذا نقول أنت مخير بين الوفاء به أنك تذهب به فعلا في بعض أنحاء البلاد، وبين أن تعتذر وتؤدي أن هذا النذر كفارة يمين. النذر المباح ما فيه طاعة ولا فيه معصية، هذا مخير أنت بين الوفاء به وبين تركه وأداء كفارة يمين. مثل لو حلفت أو نذرت أنك تركب هذه السيارة أو تدخل هذا البيت أو هذا مباح، ما فيه لا معصية ولا طاعة، أنت مخير بين تفعله أو تؤدي كفارة يمين. هذا الثالث النذر المباح، يعني لا طاعة ولا معصية. الرابع نذر مطلق، ما سميت شيء، جاء على بالك فقط قلت علي لله نذر بس وسكت، ما عين شيء، لا ذبيحة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا شيء، قلت علي لله نذر فقط، هذا يسمى مطلق، يعني انه ما هو محدود في شيء، فهذا عليك كفارة يمين، لأن أقل الطاعات لله هو أن تؤدي كفارة يمين ما دام أنك نذرت ولم تسمي شيء، يسمى نذر مطلق، يعني ما هو محدود بشيء، ما عين شيء. الخامس نذر اللجاج والغضب، يعني أصابك غضب وسلجيت وحصل عندك تغير مزاج واشتد غضبك، قلت علي نذر ثم سكت فهذا أيضا عليه كفارة يمين، نذر اللجاج والغضب عليه كفارة يمين، ما دام انك بسبب شدة الغضب وغلبة الغضب عليك نذرت فعليك أن تكفر كفارة يمين. يقول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذا نذرت طاعة يجب الوفاء به. لو قلت إن شفى الله مريضي لا فعلن كذا ثم شفاه الله، يجب أن توفي، وإذا لم توفي فقد عصيت الله. والأفضل كما قلنا أنك تدعو الله وتتضرع إليه ولا تنذر، تشكر الله بما تحب من العبادات بدون نذر، حتى لو عجزت تكون ما ألزمت نفسك بشيء. لا تتحمس وتنذر ثم تكلف نفسك وربما تعجز، تذهب تبحث عن الفتوى لتتخلص، لا تنذر أصلا. إذن خلاصة الكلام إن النذر إن كان في طاعة الله يجب الوفاء به، والأحسن عدم النذر، وإن كان في معصية الله فيحرم الوفاء به، وإن كان نذر مباح فأنت مخير بين فعله وبين كفارة يمين، وإن كان مطلق ما حددت شيء فعليك كفارة يمين، وإن كان أثاره الغضب فقط فعليك كفارة يمين. والله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر لأنهم وفوا بما التزموا به، وإلا فالأفضل عدم النذر. والله يعلم ما في قلبك، إن نذرت لله فهو يعلم ويثيبك، وإن نذرت قصدك شيء ثاني فالله عز وجل هو الذي يعلم السر وأخفى وتلقى جزاءك. نعم. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم، فهمنا من هذا الحديث أن الذي ينذر طاعة لله يجب الوفاء به، وإن نذر أن يعصي الله فإنه يحرم عليه أن يفي به. نعم. قال فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، وإذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك. نعم، يجب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة لله، فإن كان نذره لمعصية الله فالوفاء به شرك، فلا يجوز له أن ينذر ولا يجوز له أن يوفي. نعم. قال الثانية: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. تستعين بنعم الله على معصيته، تستعمل نعم الله في معصيه، لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله التوفيق للجميع. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نسأل الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. والسائل: ما حكم الكنائس التي تصير إلى مساجد في بعض البلاد الغربية، بلاد الكفر؟ الكنائس أصلا أعدت في الأصل أنها مكان عبادة لله في الأصل، وإن كان أهلها يعني يجهلون وأنهم يعصون الله، لكن في الأصل أنها مكان عبادة، فلذلك لو هدمت وبنيت مسجد ما في مانع، لأنه ما أعدت في الأصل لمعصية الله. وإن كان أنهم لجهلهم في حق الله يخطئون ويعملون أشياء، لكن في الأصل هي لطاعة الله. يقول السائل: ماذا أفعل إذا حضرت أحد من أفراد عائلتي يحتضر، وهل إذا مات يصح أن أكفنه في إحرامي؟ يكفن في إحرامه هو ما دام انه حاجة ومعتمر. النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي الصحابي رضي الله عنه قال: كفنوه بثوبيه، يعني ثيابه هو التي أحرم بها. ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة منبيا يكفن في ثيابه هو. أما إذا كان عاد ثيابه ما عنده أو تلفت أو شيء كفنه بثيابك أو ثياب غيرك. إذا لم يكن محرم اشترى له كفن ويكفن. يقول السائل هل من كان مسبلا لإزاره عليه إثم وهل صلاته صحيحة وهل إذا لم يقصد الخيلاء أو كان عادة البلد كذلك يأثم أيضا؟ على كل حال الإسبال محرم لكن إن قصد فيها التعاظم والتكبر والغطرسة فإن من جرى ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. ثلاثة لا يكلمهم الله منهم المسبل. وأما إذا أسبل ولم يكن قصد ذلك فهو محرم لكنه دون الأول. فالواجب إن الإنسان يلبس ثيابا على منهج السنة إلى الكعبين أو فوق الكعبين، ما زاد عن الكعبين فهو في النار. وإذا كانت عادة البلد أنهم ينزلون على الكعبين ولو كان إذا كان مخالفا للإسلام فلا نتخذ العادة مخالفة للعبادة. يقول وهل الذي يحلق لحيته عليه إثم والصلاة الصحيحة؟ فإن البعض يقول الإيمان بالقلب لا باللحية وتقصير الثوب. إذا كان الإيمان بالقلب معناه لازم يظهر آثار الإيمان اللي في القلب على الجوارح. أما أنه يعصي الله ويقول الإيمان بالقلب أنه كذاب. لو كان مؤمن الحق في القلب ظهرت آثار الإيمان على الجوارح وطبق السنة وأحكام الإسلام. وأما هذه دعوة باطلة. يقول الإيمان التقوى ها هنا، لو كان في تقوى ها هنا كان ظهرت برا، ما حلق ولا أسبل ولا ترك الصلاة ولا شرب المحرمات ولا فعل شيء محرم لو كان تقوى ها هنا. لكن معناه أن التقوى ما فيه هنا شيء. قول إن الله لا ينظر إلى صوركم. أي لا ينظر إلى صوركم، نعم، لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا صارت قلوبكم سليمة فإن أجسامكم ستصلح. يقول عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إذا كان قلبك سليم وصالح سيصلح جسمك في فعل الطاعات وترك المعاصي. أما إنك ترتكب المعاصي وتدعي أن قلبك سليم فأنت كذاب. يقول السائل هل يمكن أن أقرأ أن إذا بدأت من وسط سورة التوبة أن أبسمل؟ لا، على كل حال هو لم يذكر في أولها بسملة وليس معنى هذا أنه محرم أنك تسمي سمى سواء سورة التوبة ولا أي سورة من أي مقطع بدأت تستعيذ بالله وإذا سميت فلا بأس بذلك. قال سأل لقد رميت الجمرات يوم النحر قبل طلوع الشمس خوفا من الزحمة، هل علي شيء؟ لا بأس بذلك ما دام يوم النحر. يقول السائل هل على المسلم حرج في المبيت والأكل وحده في شقته مع العلم أنه يوجد لديه جيران في نفس العمارة الذي يسكن فيها إذا كان مضطرا لذلك؟ إذا كان مضطرا فلا حرج على أن يعلم جيرانه بأنه موجود في الشقة، يعني سبحان الله يخشى أنه يحصل عليه شيء، يعلمون أنه حصل عليه شيء ف يساعدونه ينفعونه بشيء. هذا المقصود. الإنسان يعني ما يصير لا يسافر وحده وهو يجد من يرافقه ولا يبيت وحده وهو يجد من يؤنسه، لكن يضطر فلا حول ولا قوة إلا بالله على أن يعلم جيرانك بأنك موجود هنا حتى لو افتقدوك يبحثون عنك. ما أنك مريض أو حصل أي شيء يبحثون عنك ينفعونك بإذن الله. يقول السائل متى وقت السحر وكيف يهيئ المسلم نفسه للاستغفار فيه وأيهما أفضل، الاستغفار أم قيام الليل في ذلك الوقت أو الصلاة؟ وقت السحر هو آخر الليل. إذا قسمت الليل ثلاثة أثلاث فالثلث الأخير هذا هو وقت السحر، تصلي ما يسر الله لك ومع ذلك تستغفر. وإذا خصص بقية الوقت قبل الفجر للاستغفار فطيب، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ثم يسأل غلامه هل جاء وقت السحر، يعني الوقت الأخير، فيتفرغ للاستغفار. وقال أنس رضي الله عنه أو ابن مسعود رضي الله عنه، النسيان مني، واحد من الصحابة قال أمرنا، والذي أمرهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، أمرنا أننا إذا فرغنا من قيام الليل أن نستغفر الله 70 مرة. أمرنا إذا فرغنا من قيام الليل أن نستغفر الله 70 مرة. يقول السائل: أليس من منهج أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء؟ وإذا كان ذلك كذلك، فلماذا لا يجوز الاستغاثة بهم أو طلب الدعاء منهم أو الذبح عند قبورهم؟ يعني هم أعظم من الله، تريد أن تعظمهم وترجو منهم وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من جميع بني آدم، أفضل من الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك لا يجوز أن يصرف له أي نوع من أنواع عبادة، لا ذبح ولا دعاء ولا استغاثة ولا غيره، فغيرهم باب الأولى. فالعبادة كلها لله، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. وأما الأولياء إذا كانوا صحيح أنهم أولياء فيجب عليك أن تدعو لهم، تستغفر لهم، تحبهم في الله. أما أنك تصرف له شيء من حق الله فلا. وما المقصود بالكرامات؟ الكرامات هي أشياء يجعلها الله على أيدي من شاء من خلقه من خوارق العادات، على أن لا تكون من أفعال السحرة والمشعوذين، مما يفعلونه يخادعون الناس به، لأن هناك كرامة يجعلها الله على من شاء، على يد من شاء من خلقه، وهناك خرافات وأشياء يفعلونها السحرة كذبا وخداعا لسذاج العقول، مثل أن يحمل الجمر بيده أو يحمل السيارة بيديه، كذاب يخيل على عيون الحاضرين سحرا، كما فعل قوم فرعون لما جعلوا العصي والحبال وجعلوا فيها من الزئبق ونفثوا فيها السحر، صار الناس اللي يرونه يظنوا حيات تمشي وهي حبال وعصي ما راحت ولا جت. فلما ألقى موسى عصاه وهي المعجزة العظمى أكلت هذه الحبال وهذا العصي، تبين كذبهم. فالكرامة ليس كل من رأى شيء يعد كرامة، كرامة قد يجعلها الله على يد ما يشاء من خلقه، مثل ما صار على في جيش من جيوش المسلمين لما جاءوا يريدون أن يقطعون البحر لأنهم غزاة في سبيل الله، اعترض لهم البحر، ما عندهم سفن، نزل قائدهم وصلى ركعتين ودعا الله واستغاث ثم قال انزلوا بسم الله، فجفف الله لهم البحر وعبروه ولم يمسهم شيء. هذه من الكرامات. وكذلك الصحابية التي حبسها قومها وأطعموها البر والعسل وصلبوها في الشمس ولم يعطوها ماء، فأنزل الله لها دلوا من السماء فشربت منه ثم لم تظما بعد ذلك أبدا. هذه من الكرامات. وكيف يفرق بين كرامة الولي، وكيف يفرق بين الولي الذي لله وكان من أولياء الشيطان؟ إذا كان فعلا يعبد الله عبادة على منهج الكتاب والسنة، ما يظهر منها خرافات ولا يتقرب إلى غير الله بشيء، فمن كان لله تقيا فهو لله وليا. لا تظن الولاية مقصورة على أحد، كل واحد منكم إذا اتقى الله في فعل الأوامر واجتناب النواهي فهو ولي لله، من كان لله تقيا فهو لله ولي. الله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الولاية ما هي مقصورة على أحد، لكن الناس يتفاوتون في الطاعات، وكل ما قوي إيمانك وصلح عملك وقلت معاصيك صرت أقرب لله. فالناس ليسوا على حد سواء. الله عز وجل جعل مراتب الإسلام الإيمان ثلاث: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. الظالم لنفسه الذي يرتكب بعض المعاصي وقد يترك بعض الواجبات، والمقتصد الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات لكن قد يفعل بعض المكروهات ويترك بعض السنن. هو الذي يفعل الطاعات ويعني الواجبات والمستحبات ويتجنب المحرمات والمكروهات. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.